أما احتجاج بعضهم بقول من قال اختلاف أمتي رحمة ففاسد لا يصح بحال. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة لا أصل له، فهذا لا أصل له وليس يمت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصلة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل، كما أن الله جل وعلا لم يجعل الاختلاف رحمة بل الاختلاف شر. قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام وهذا من أفسد قول يكون، يعني القول الذي مر اختلاف أمتي رحمة، قال هذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سقطا، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق واختلاف وليس إلا رحمة أو سخط. وقال قتادة أهل رحمة الله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصية الله أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، أيتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وهذا في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم بمخالفة الأنبياء، فالاختلاف على الأنبياء إنما هو بمخالفة الأنبياء فيما جاءوا به من الهدى والخير والحق والإرشاد والدعوة إلى الصراط المستقيم. أقول لك إن دعوة الحق مهما حورب فهي منصورة، أبشر والله لو كانت من وراء جدار بل كانت في صخرة صماء لا ترى سماء ولا ماء ولا يدخلها هواء لأنفذها الله رب العالمين بعز عزيز وذل دليل حتى تبلغ ما أراد الله لها أن تبلغ، والله هو المبلغ عن أهل السنة. قناة منهاج النبوة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، قناة تضعك على الطريق.